طلع النور علينا كان فكنا عظما قيم بين يدينا تشرق دينا قيما قيم الخير لدينا كم علمنا الأمم أعرضنا فهوينا فلما الإعراب هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة ودما إنه من عبادنا المخلصين، هكذا وصف الله تبارك وتعالى سيدنا يوسف عليه السلام. فما هو المخلص وما هو المخلص؟ وهل كل مخلص يصل إلى درجة الإخلاص أن يخلصه الله سبحانه وتعالى ويطلق عليه مخلص أم لا؟ ما هو الإخلاص وحقيقة الإخلاص وأنواع الإخلاص؟ وكيف يخلص الإنسان نفسه من ذنوب الدنيا ومن آثامها ومن سيئاتها؟ ولماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ وكيف نجني ثمرات الإخلاص؟ كل هذا وأكثر في هذه الحلقة من برنامج دينا قيما الإخلاص. أهلا ومرحبا بكم. بالأخلاق حمينا أرضا عرضا ودما مشاهدينا الكرام، رحبوا معي بالعالمين الجليلين العدلين الثبتين من علماء الأمة الإسلامية أصحاب المعالي والفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. مرحبا بفضيلتك شيخنا، بارك الله بكم وفيك بارك، وصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك. مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله فيك، ربنا يرفع قدرك. أنا في الحلقة المنصرمة بدأنا بشيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فهذه الحلقة نبدأ بفضيلتك، ما رأيكم؟ يعني هل هذا من الأخلاق؟ هذا هو العدل، هذا هو العدل. العدل يعني أنت لم تأتي بالفضل بعد. الله يرضى عليك، بارك الله فيكم. اتفقنا في الحلقة المنصرمة أن نبدأ كما أشار شيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي بالإخلاص. نعم، حينما نقول الإخلاص ما هو الإخلاص؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. صلى الله عليه. الإخلاص شيمة ثلاثية الأبعاد، إذا جاز بالتعبير الإعلامي تمام. أو الكاميرات أو التصوير أو ذات بعد ثلاثي، لأن الإخلاص هو سر الأسرار في قضية الأخلاق تمام. والمنبع الصافي لكل إذا صورت الأخلاق كبستان لا. فسور هذا البستان وماء هذا البستان الذي يرويه ونسيم هذا البستان الذي يغذيه هو الإخلاص. لماذا؟ لماذا؟ لا. في صفات الإخلاص أو صفة الإخلاص، الصفة الأولى أن العبد نفسه لا يعرف أنه من المخلصين فلا يغتر، فلا يغتر، يرفع الإخلاص من أمام العبد المخلص حتى يصير مخلصا. الشيطان نفسه لا يستطيع. ما الفرق بين مخلص ومخلص؟ مخلص هو صنع كل شيء بتزكية نفسه وتزكية العمل تمام. وتجديد النية أن يصير العمل لله وحده تمام. إن أنا أغنى عن الشرك لا. فإذا أخلص نيته هكذا أنزل الله عليه سبحانه وتعالى مددا من عنده ونورا من عنده، فيصير عبدا مخلصا، حتى يصنفه أنه بعيد عن مرمى إبليس إلا عبادك منهم المخلصين تمام. فأول ركيزة من الركائز الثلاثية أن العبد نفسه المخلص لا يعرف مدى إخلاصه فلا يغتر. الثانية أن الشيطان لا يستطيع أن يطلع على قلب المخلص أو على الإخلاص في قلب المخلص فيفسد عليه، ما يستطيع سبحان الله العظيم. الملك نفسه، الملك الموكل بكتابة الحسنات لا يطلع على الإخلاص ويكتبه، لأن الإخلاص علاقة بين العبد وبين خالقه، وهذه سمة الإخلاص العجيبة تمام. فضلتك إذن ألا يعرف أنه مخلص، أيوة، ألا يطلع الشيطان على قلبه فيفسد فيه من إخلاص، فيفسد الإخلاص، ولا الملك أن يكتبه، لأن أنا أصلي الملك يكتب ركوعي وسجودي وتؤدتي في صلاتي، ما يراه من ماذا الإخلاص في هذه الصلاة لا يعلمها إلا الله، الله الذي يطلع على السرائر. صاحب الفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فضلتك في الحلقة المنصرمة قلت الإخلاص يحتاج إلى إخلاص. نعم. ما معنى هذه المقولة؟ يعني هناك حالة اسمها عبادة القلب. تمام. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. العبادة علة وجودنا. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم سليم. وفي تعريفاتها الدقيقة هي طاعة طوعية ليست قسرية. طبعا. الذي خلقنا حياتنا بيده، موتنا بيده، صحتنا بيده، كل شيء بيده، ما قبل أن نعبده إكراها. قال لا إكراها بالدين. تمام. بل أراد أن تكون المحبوية أساس العلاقة به. نعم. قال يحبه ما يحبونه، لذلك فاعبد الله مخلصا. نعم. العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في بهذا التعريف كليات ثلاث. الأول الأصل في العبادة الطاعة. تمام. الخضوع لمنهج الله بكل تفاصيله. سليم. من أخص خصوصيات الإنسان من العلاقات الزوجية إلى العلاقات الدولية. نعم. منهج كامل. هي العبادة التي أرادها الله عز وجل. نعم. هذه العبادة ممزوجة بعبادة القلب. القلب عبادته الإخلاص. فاعبد الله مخلصا. مخلص. يعني من علامات الإخلاص أن يستوي العمل في السر والعلن. نعم. أن يستوي العمل في المديح والذم، أن يستوي العمل في المديح في الخلوة والكثرة. العمل واحد ما بيتغير، علاقته مع الله عز وجل سليم. أما في إنسان عبادته جغرافية بينتقل من بلد لبلد بيغير دينه. سليم. قلت في لطيف. شكرا دكتور عمر. كيف يحقق العبد الإخلاص؟ أولا أن يعلم أنه عبد يتسم بصفات العبودية. أول صفة من صفات العبودية أو جذع شجرة الإخلاص الذلة لله. ولا يحدث نصر الإنسان ولا توفيق الإنسان ولا توفيق الأمة إلا إذا ذلت لخالقها. وصف ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. تمام. وصف المؤمنين قال أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. أما أن تغير فالإخلاص قد تبخر. عندما تذل لأخيك المؤمن ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، هذا إذا نبتت هذه الفروع على جذع الإخلاص. تمام. فإذا زرعت وغرست أنت شجرة الإخلاص في قلبك أورقت هذه الذلة. عبد عبادة وعبد عبودة. عبد عبادة يعني عبد موسمي، يجي في رمضان ويصوم ويبقى طيب ويصلي التراويح، فإذا انقضى رمضان رمضان ولا قم هاتها يا ساخي. هذه مشتاقة تسعى إلى مشتاق، هذه الكارثة. نعم. سبحان الله. لكن العبد الإنسان هو ليس عبدا موسميا، ليس يعبد العبادة لذاتها، إنما يعبدها تكليفا ومحبة كما قال أستاذنا لله سبحانه وتعالى. وعبد عبودة، عبد عبودة يستشعر مدى يتصف بصفاته كي يملي ويعطيه رب العباد من صفاته هو. نعم. سبحانه وتعالى. فمن تحقق بذلته أعطاه الله من عزته، ومن تحقق بفقره أعطاه الله من غناه، ومن اعتقد بضعفه أعطاه الله من قوته. لذلك صرخ الكريم عليه السلام وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، لأنه من المخلصين، ومن المخلصين قال بصوت واحد وبكلمة واحدة قال كلا، مع أن كلا هذه تنافي الحواس والنظرة، العدو وراءنا والبحر من أمامنا إنا لمدركون. قال كلا. لما؟ إن معي ربي سيهدين. لماذا؟ لما أخلص النية لله صار قلبه أرضا خصبة لشجرة الإخلاص، فأنبتت هذه الثقة في الله سبحانه وتعالى. تمام. فعندما يذل الإنسان لله يصير مخلصا. ويعني يحضرني بهذا ما تفضلت به أيضا والكلام لشيخنا الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، الآية التي ذكرنا بها فضيلة الإمام الدكتور عبد الكاف الآن، إن معي ربي سيهدين، نفس الموقف تقريبا حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا. وأبي بكر في الغار، لكن رد الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله معنا، فلما قدم لفظ الجلالة وأخر سيدنا موسى أو قدم المعية مع سيدنا موسى؟ هل هذا درجات إخلاص مختلفة بين الأنبياء؟ لكن هناك فرق كبير بين المعية المطلقة والمعية المخصصة. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. الله أكبر. تمام. معكم بعلمه. فهو مع الكافر، مع المؤمن، مع الصادق. تمام. مع المتقي. نعم. مع المجرم. معكم بعلمه. ولكن وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. هي المعية الخاصة، معية نصر وتأييد وحفظ. أعلى معية المعية الخاصة، بس هي المعية لها ثمن. وقال الله إني معكم لئن، هناك شروط شرط. فالإنسان إذا قدم هذه الشروط استحق معية الله عز وجل. نعم. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن هل تتحقق المعية الإلهية هذه بالإخلاص؟ نعم بالإخلاص. الإخلاص وحده إذا كان الله معك فمن عليك، لكن الإخلاص قبل قليل. لو واحد دخل عن طبيب وجد عنده 30 شخص ينتظرون دورهم في المعالجة، وكل شخص مبلغه كبير، فجمع طرح دخل الطبيب فلكي، فقام سأل جهة دلوني على كتابة الوصفة فقط. قال له هذه الوصفة محصلة علم 20 سنة. ابتدائي متوسط وثانوي وجامعي ودبلومات وماجستير دكتوراه وعمل وخبرة، ملخص الوصفة. صحيح. وإضافة لكلام أستاذنا الفاضل، لماذا قدم لفظ المعية على لفظ الجلالة؟ نعم. قال إن الله إن معي ربي. نعم. إن معي ربي. وسيدنا موسى من رؤساء أقسام الأدب مع الله عز وجل. تمام. لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الغار إن الله معنا، فقدم لفظ الجلالة على لفظ المعية. القضية في المخاطب، موسى عليه سيدنا موسى عليه السلام يحدث بني إسرائيل وهم قوم بهت ومترددين والإخلاص مش موجود، فيذكرهم بالمعية حتى يتثبتوا لتأمين أمانه. أما الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم أبا بكر الرجل الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه درجة عالية من الإيمان ومن الإخلاص، عندما يذكر بالله سوف يهدأ بالا. قال له إن الله معنا، فقدم لفظ الجلالة على لفظ المعية. جميل، بورك زادك الله عليك. شغل أستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، هل يعلم العبد أنه مخلص مع الله سبحانه وتعالى؟ والله أنا أشعر أنه من كمال الربوبية. نعم. أن يوقع الله جل جلاله في نفس العبد المؤمن الصادق أنه يحبه. لذلك هل هذا علامة؟ قالوا من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له، فالله عز وجل حكيم. أنت إذا جاء ابنك مع جلاء علاماته تامة وسناء على أخلاقه، ألا تضمه؟ ألا تطمئنه؟ ألا تعده بهدية؟ شيء طبيعي جدا. صحيح. صحيح. فكما أن الله ينتظر منا أن نتودد له، هو يتودد إلينا. الله، هي نقطة دقيقة جدا. لذلك الله يتودد إلينا بماذا؟ نعم، يتودد بنعم لا تعد ولا تحصى، وهو الغني عنا أعلاها الهدى. طبعا. نعم. هي نقطة دقيقة جدا. نعم. يعني الله عز وجل غني عن عباده، لكن يفرح بهدايتهم. لله أفرح بتوبة عبده. نعم. من الضال الواجد. نعم. والعقيم الواد وظمأن الوارد. كي نعرف شيء عن الحقيقة الإلهية جعلنا ننجب من أبوين. نعم. والأب. نعم. وحده يتمنى لابنه أن يكون فوقه في المال وفي كل شيء، فنحن معنا في الأرض نماذج. نماذج صحيح. قال تعالى ووالد وما ولد، آية قرآنية. نظام الأبوة والبنوة آية من آيات الله. نعم. فكما أننا نعرف أن هذا الأب والأم يتمنيان لنا خير ما نتوقع، لذلك ربنا عز وجل بعيد عن كل مصلحة من عبادته. نعم. وأن أولكم وآخركم الحديث معروف. نعم. أحسن. هي القضية أيضا دكتور محمد في قضية بعد دقيقة. طيب أن أن أن ليه أن الله يصرف عن المخلصين رؤية إخلاصهم؟ الصحابة وهم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قرأت عن واحد منهم وهو بشرهم بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. رجل كعمر، رجل كأبي بكر، رجل بهذا المنطق، تجد مدى خوفه بعد تبشيره بالجنة أكثر من خوفه قبل أن بشر بالجنة. عجيب. كيف؟ لأنه صرف عنه رؤية أعماله الصالحة فيرى دائما نفسه مقصرة. الله. المؤمن يزرع ويخشى الكساد. المؤمن يزرع ويخشى الكساد، والمنافق يخلع ويرجو الحصاد. هذا جميل. جميل. نعم. جميل. نعم. شغلنا في دقيقة أنا أود. نعم. أقف عند ثمرات الإخلاص إذا أذنت لنا، نختم بها الحلقة. الحقيقة الإنسان إذا أخلص يقبض ثمن إخلاصه في الدنيا قبل الآخرة. كيف؟ نعم. الله عز وجل يلقي في رؤيه أنه يحبه. نعم. شعور المؤمن أنه محبوب من قبل الله. نعم. لا يقدر بثمن. صحيح. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. الله أكبر. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا